الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الصحابي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم علينا حافظين. نؤمن معاشر أهل السنة والجماعة بالكرام الكاتبين، هم ملائكة، وأن الله قد جعلهم علينا حافظين بحيث يكتبون ما يقوله العبد ويفعله. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم من الملائكة، وقد مكنهم الله جل وعلا من الاطلاع حتى على ما ينويه الإنسان. وعموم الآية ظاهر: يعلمون ما تفعلون، فنية القلب من عمله وفعله، أعني ذلك من فعل وعمل القلب النية. وجاء مثل هذا صريحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم العبد بسيئة قال الله جل وعلا للملائكة: ارقبوه ولا تكتبوها عليه سيئة، فإذا فعلها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا تركها فاكتبوها عليه حسنة أو فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائه. لاحظ: إذا هم العبد، والهم شيء في القلب. فهذا الدليل من السنة مع ظاهر القرآن يفيد أن الله جل وعلا مكن الملائكة الكرام الكاتبين من الاطلاع على ما يهم الإنسان به وينويه ويعزم عليه. فالكرام الكاتبون ملائكة، وقد وكل الله جل وعلا بالمؤمنين ملائكة كما وكل بالإنسان من الجن شيطانا، وقد أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة ومن الشياطين، كما جاء في مسلم وغيره عند الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليه. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن الذي معه إلى الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأسلم. هل هي فأسلم أو فأسلم؟ فلا يأمرني إلا بخير. إذا كانت الرواية فأسلم، هذا خبر عن القرين من الجن الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أسلم. وأما إن كانت فأسلم أي أسلم من شره، أسلم من شره. إذن إذا قرئ فأسلم أي هذا خبر عن إسلام الجن في نفسه وأنه صار بذلك مسلما، وإن كانت فأسلم فالله جل وعلا قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم وعصمه منه، فيسلم النبي عليه الصلاة والسلام من وسوسة وكيد هذا الشيطان من الجن. الحديث فيه أن الرب جل وعلا قد وكل بالعبد ملكا وجنا، ملكا وجنا. ولذلك لو قرأت هذا مع ما جاء في أثر ابن مسعود المحفوظ عنه: ألا إن للملك لمة وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فإعاد بخير بالخير، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر، فإعاد بالشر. ولهذا الشياطين تأمر بالفحشاء وتخوف الناس الفقر، وبالتالي يحجمون عن البذل النافع من الصدقات والنفقات ونحو ذلك، ويخوفهم بذلك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله أن عامة ما يلقى من العلوم أو ما يلقى من العلوم عامته عن طريق الملك وعن طريق الشياطين لهذا الخبر عن ابن مسعود، ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يصح، لكن صح عن ابن مسعود: ألا إن للملك لمة وللشيطان لمة. نؤمن بالكرام الكاتبين يكتبون على العبد وللإنسان ما يعمل من الحسنات والسيئات، بل ظاهر الأخبار أنهم يكتبون كل شيء حتى الأنين ونحو ذلك، وما يقول الإنسان في بيعه وشرائه، وما يهدي به، وما يمزح وما يضحك إلى غير ذلك مما يقول أو يفعله، فالملائكة تكتب. وهم في الكتابة منهم من يلازم الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولكن لبعضهم كتابة من نوع خاص. فذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بارك فيه. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن القائل، فسكت الناس، فلما أجاب قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت 39 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها أولا، يعني كل أولئك. وأيضا ثبت في السنة أن من يأتي الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الخامسة فكأنما قرب بيضة، حتى إذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة وطووا الصحف يستمعون الذكر. طووا الصحف ظاهره أنهم يكتبون الأول فالأول ممن يأتي يوم الجمعة. وهكذا يرسل الله جل وعلا من عنده ملائكة يحفظون ابن آدم حتى مما يجري من الشر ونحو ذلك. فإذا كان القدر لهذا الشخص خلوا بينه وبين القدر، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. لها توجيهان: يحفظونه حفظا من أمر الله، هذا توجيه، أي هذا الحفظ الذي تقوم به الملائكة هو من أمر الله، أي مما أمر به. يحفظونه من أمر الله أي مما يأمر الله جل وعلا أو من مأموره والقدر النازل، ما ينزل من الشرور، ما ينزل من الأمراض، ما ينزل من كذا وكذا، شيء نازل بكثرة لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحفظ العبد من ذلك، فإذا قصد هو خلوا بينه وبين القدر فأصيب. إذن فهنالك حفظ. وأيضا جاءت السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر والفجر، فيعرج الذين كانوا معكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهذا كله من الحفظ إن شاء الله، من تعاقب الملائكة. فأهل السنة يؤمنون بالكرام الكاتبين، يؤمنون بالكرام الكاتبين، وأن الله قد جعلهم علينا حافظين يحفظون العبد مما أمرهم الله عز وجل بحفظ العبد منه، ويحفظون ما يعمل فيكتبون ذلك ويسجل. قال بعض العلماء: الملائكة يكتبون كل شيء، يعني من الحسنات والسيئات ومن غيرهما. وقالوا فيبقى بعد ذلك ما يكون من الحسنة والسيئة، وذكروا في هذا قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبته، فما كان من حسنة أو سيئة أبقي، وما كان من غير ذلك محي. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذن نؤمن بالكرام الكاتبين، وفي الإيمان بهم إيمان بالملائكة، أي هذا داخل في إيماننا بالملائكة. وقد تقدم أن ذلك ركن من أركان الدين والإيمان، وذلك مذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام جوابا لسؤال جبريل عليه السلام، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن لا بد من الإيمان بهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين، وقد جعلهم الله جل وعلينا حافظين، يسجلون ما يفعل العبد وما يذر، ما يكون من حسنة وما يكون من سيئة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ويخرج الله جل وعلا للعبد كتابه الذي عمل يوم القيامة من حسنة أو من سيئة. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نؤمن بملك الموت، لم يسمه عزرائيل، لأن هذه التسمية لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من قال من أهل العلم: هذه التسمية منقولة من الإسرائيليات، من الإسرائيليات، لم يثبت ذلك لا في القرآن ولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء ذلك بالإضافة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا جاء وصفه هكذا في القرآن، ولم يأتي في صحيح السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تسميته بعزرائيل. هذا الملك موكل بقبض الأرواح، يقبض الأرواح، والروح يتردد في البدن، وأمرها مما أخفى الله جل وعلا، وما اطلعنا إلا على اليسير من ذلك. تسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن فلا نحيط بها علما حتى لا ندرك كيفيتها، وتبلدت الأفهام والأفكار، فمن قائل هي عرض كما عليه فلاسفة، ومن قائل إنها جسم أو نحو ذلك، والظاهر أنها جسم لطيف، لا يقال إنها مجرد عرض. ماذا يريدون بالعرض والجسم؟ يريدون من الجسم ما تركب من الجواهر، ولنفس الفيزياء والكيمياء كأنه الجسم مركب من الجزيئات المتركبة من الذرات كذا، في هذه العلوم العصرية. الجسم ما قام بنفسه في اصطلاحهم، والعرض لا يقوم بنفسه لكن يحتاج إلى ما يقوم به، لا يقوم بنفسه. لكن الظاهر أن الروح من خلال الأدلة أنها تخاطب، يخاطبها الملك. إن كانت روح عبد مؤمن يخاطب بطيب من الكلام: أخرج إلى مغفرة من الله ورضوان. وإن كانت على خلاف ذلك تؤمر بالخروج إلى سخط من الله جل وعلا وغضب، فتخاطب الروح وتكلم، فليست عرضا كالحرارة ونحو ذلك. وهي مع ذلك تخرج، إن كانت روح مؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يتلقاها ملك الموت ومعه ملائكة توفت رسلنا وهم لا يفرطون، يأخذون تلك الروح ويخرج منها كأطيب رائحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولا يدعون في يده طرفة عين، ثم يكفنونها ويضعونها ويحنطونها ثم يشيعونها. إذن فهي شيء يتحرك وشيء يؤخذ وشيء ينقل، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبض تبعه البصر، وأيضا في المقابل عن روح الكافر تتشتت في بدنه فينتزعها الملك انتزاعا، إذن فهي شيء محسوس ويقبض وينتزع، وتخرج منها كأنتني رائحة جيفة أي ميتة وجدت على ظهر الأرض. على كل، روح المؤمن يصعد بها ويستأذن بها أهل كل سماء حتى يصعد بها إلى السماء التي فيها الله جل وعلا، أي عليها الرب جل وعلا، ثم يأمر الله جل وعلا بإعادتها إلى الأرض، إذ منها خلقهم الله عز وجل وفيها يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى. فترجع للسؤال، ثم أرواح الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم تلقى تلك الروح الخبيثة بعدما لا يؤذن لها بالعروج إلى السماوات، فليست أهلا لذلك، بل تلقى ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن الأرواح تقبض والأرواح تنعم وتعذب مفردة ومتصلة مع البدن كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وتكلم الناس عن مستقر الأرواح بعد مفارقتها للأبدان علما بأنها من خلق الله، من خلق الله، لا يقال إنها أزلية كما يقول ذلك أو يقول بذلك من يقول من أهل الإلحاد والفلسفة وغيره، بل هي مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ مذكورة، لم يكن شيئا، والإنسان اسم لمجموع الروح والبدن، إذن فلم يوجد في زمان ما وفي يوم من الأيام فيما مضى، فخلق بعد أن لم يكن موجودا، خلق بعد أن لم يكن موجودا. إذن فالأرواح مخلوقة، الأرواح مخلوقة، ومن قال بقدمها غلط غلطا عظيما. ولو احتج بظاهر القرآن وبالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا. الآية، فهل هذه الآية تفيد أن الأرواح أزلية؟ لا، بل السنة تفسر ذلك أن الله مسح على ظهر آدم على أحد القولين مما تقدم في أول الكتاب في تفسير الآية بالحديث، فمسح الله جل وعلا على ظهر آدم فاستخرج منه أي من ظهره ومن صلبه كل نسمة هو خالقها. فهل أخرج صورهم وهم في عالم الذر، أو أخرج تلك الأرواح قد خلقها؟ على أي تقدير كان، غاية ما فيه أنه يفيد أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان، لكن لا يفيد أزليتها، لا يفيد أزليتها وأنها قديمة أزلية. غاية الدليل إن صح هذا الاستدلال يفيد أن الروح مخلوقة قبل البدن، لكنه ليس بالصريح عليه، ليس بالصريح في هذا الأمر. الأرواح مستقرها قد اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا، والأمر كما حقق غير واحد من أهل التحقيق يقول من مجموع ما قال العلماء وما استدلوا من أدلة يفيد تفاوت الأرواح، فبعض الأرواح في أعلى الجنة كأرواح المؤمنين، أو فلنقل بعض المؤمنين وبعض الشهداء أيضا، لأن أرواح المؤمنين تكون طيرا خضرا تعلق في شجر الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، ومن في الفردوس الأعلى، لأنه لأن سقفه عرش الرحمن. فهذه أرواح في أعلى عليين. ولما قلنا أرواح بعض الشهداء، لأن بعض الشهداء يحبسه الدين، يحبسه الدين فلا يدخل الجنة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فما كل شهيد يدخل الجنة رأسه، لكن يحبسه دين. وهنالك أرواح قد تكون ملقاة في نهر من دم تعذب، وبعضها تكون في تنور تعذب، وهم الزناة والزواني. ومن الناس من يكون دون ذلك، فالأرواح متفاوتة. على كل بمجموع الأدلة يظهر أن الأرواح متفاوتة، لكن من المقطوع به أن الله جل وعلا يرسل تلك الروح، روح المؤمن وأيضا روح الكافر، عند السؤال في القبر فيسأل، تنزل الروح، لكن هذا لا يعني حياة البدن كالحياة الدنيا. نعم، جاء في السنة: وإنه ليسمع قرعا عاليا، فيسأل عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا نؤمن بملك الموت يخرج الروح، كيف ذلك؟ الله أعلم. وما حقيقة الروح؟ سبق ذكرنا ما جاء من الأدلة بشأنها، ولا نحيط بذلك علما، ونكل العلم إلى الله جل وعلا، ونقول بحسب ما جاءنا من الفهم والعلم في هذه الروح. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. أي ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي ونؤمن أيضا بالنعيم فيه، لأنه سيأتي له قوله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، بعدما قال: والسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال بعدها: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا المعنى حق، وما يروى من الحديث قريبا من هذا اللفظ: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، لا يثبت ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نبه عليه الشيخ العلامة الألباني في تخريجه أو في شرحه وتعليقه على متن هذه العقيدة الطحاوية. نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. يوجد عذاب في القبر، وأضيف فقيل عذاب القبر أي العذاب الذي في القبر، قال العلماء يقصد العذاب الذي في البرزخ. وسمي عذاب القبر لأن أكثر الناس يقبر، وعليه فالعذاب يقع على من كان له أهلا قبر أو كان لم يقبر، يعني سواء دفن بجسده في قبر أو احترق في طائرات أو في قطارات أو في بصات أو غرق في بحر التقمه حوت أو نحو ذلك، ذري رمادا فإنه يعذب، لأن المقصود عذاب القبر. أما رأيت كيف أخبر الله جل وعلا عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. فهذه الآية صريحة في العذاب في البرزخ، على ما هو في دلالة هذه الآية. إذن فهنالك عذاب، وآل فرعون غرقوا في البحر، صحيح، ومن معه فرعون معه أغرقهم الله جل وعلا في البحر، ومع ذلك يعذبون. إذن فهو عذاب في البرزخ، عذاب في البرزخ. أما رأيت كيف يتحلل جسد الإنسان ويذهب عظمه إلا عجب الذنب، ومع ذلك يعذب إلى أن تقوم الساعة؟ إذن هو عذاب في البرزخ. ولهذا الكافر كما جاء في السنة يرى الكافر مقعده من الجنة ومقعده من النار، يرى مقعده من الجنة على أنه كان له إلا أنه لم يعمل فأبدله الله عز وجل به مقعدا في النار، فيأتيه من حرها وسمومها إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. إذن يستمر العذاب مع تحلل البدن، فهو عذاب إذن في البرزخ. إذن ثبت عذاب القبر بدلالة الكتاب والسنة والأحاديث في ذلك كما قال المحققون متواترة، فلا يجوز التكذيب بعذاب القبر. وتلونا قبل قليل من كتاب الله ما يفيد، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فهم يعذبون في الدنيا مع ما ينتظر من العذاب يوم القيامة. وأيضا قد يكون من ذلك قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الخلد. هذا ظاهر جدا في الدلالة على أنهم أيضا يعذبون في هذه يعني في عالم البرزخ قبل الآخرة. وأما السنة في ذلك فكثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. بلى، كان أحدهما لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. حتى إن هذا الحديث يفيد أن من يعذب في قبره قد يكون مسلما مؤمنا. فلما قال الصحابي لمن كان له أهلا، أي من أهل الكفر ومن أهل الإسلام، إذا وجد منه ما يستحق عليه العذاب. وقال العلماء: هذا الحديث ظاهر جدا في أنهما كانا على الإسلام. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، كان أحدهما لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، فلو كانا كافرين لذكر السبب الأعظم الموجب لهذا العذاب. فلما ذكر ما دون ذلك علمنا أنهما كانا على الإسلام، كانا على الإسلام أو كانا مسلمين. فالشاهد أن المسلم قد يعذب. وأيضا أما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل غل شملة: كلا إن الشملة التي غلها لتستعر عليه نارا، أو قال تشتعل عليه نارا. وهذا مسلم جاهد في سبيل الله، ويعني أصاب ما أصاب من الغنيمة قبل أن تقسم، فهو غلوب. على كل إذن العذاب قد يلحق حتى أهل الإسلام، أو نقول بعض أهل الإسلام، فيعذبون في قبورهم. قال أهل العلم: عذاب الكفار في قبورهم مستمر، كما جاء صريحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر يرى مقعده من النار ويأتيه من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة. إذن فيستمر عذابه ولا ينقطع. قال: والمنقطع أو قد ينقطع عذاب المسلم بحسب ذنبه وجرمه، بحسب جرمه وذنبه قد ينقطع عذابه. أما الكافر فيستمر عذابه، أما المسلم فقد ينقطع عذابه، وهذا من عدل الله جل وعلا. فما جعل الله جل وعلا المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولعله قد يدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر إذا مات أحد من الصحابة يسأل: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم ولم يقضه قال: صلوا على صاحبكم. ثم لما كان بعده كان يصلي ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فعليه، ومن ترك مالا فلورثته، عليه الصلاة والسلام. فهو أولى بالمؤمنين من أنفسه. لما كان في الأمر الأول سأل عن رجل أعليه دين؟ قال نعم، فقال: صلوا على صاحبكم. لأنه لم يقضى ولا يقضى، لم يترك مالا ليقضي. فتحرج أبو قتادة رضي الله عنه وتألم لهذا الصحابي، فقال يا رسول الله علي دينه، يعني أنا أقوم بسداده. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد أبو قتادة أن يسدد الدين. فلما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من الغد قال نسيك ما سد، وحثه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فلما رآه الثانية أخبر أنه قضى دين ذلك الصحابي، فقال الآن بردت عليه جلدته، أو الآن بردت عليه جلدته. فهذا ظاهره انقطاع العذاب لانقطاع مجيبه، أي السبب الذي يعذب به انقطع، وبالتالي ينقطع التعذيب. نؤمن إذن بعذاب القبر لمن كان له أهله، وبنعيم القبر لأهل الإيمان، نؤمن بذلك. والمؤمن إذا قبر وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يوسع له في قبره ويفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويرى مقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك في الجنة. أبدلك الله عز وجل به، أو هذا مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما كليهما، يرى كلمة مقعدين أي في الجنة وفي النار. إذن الشاهد أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويمهد من الجنة ويفرش له من الجنة، فهذا مما يكون من النعيم في القبور. إذن يا إخوة هذه القبور إما منعم وإما معذبة، ولكن من حكمة الله أن أخفى على عباده من أهل التكليف ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافروا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد كشف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من عالم البرزخ ما كشف، فكان يسمع عليه الصلاة والسلام كما سمع الرجلين يعذبان، ومر بمداخل أهل الجاهلية يعذبون في قبورهم أيضا. فكشف الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأظهر له ما يخفى على غيره من الناس، وفي ذلك حكمة والله أعلم للإيمان بالغيب، للإيمان بالغيب، وحتى لا تمرض هذه النفوس وتزول. يعني الإنسان جماعة لو دخله غم بعذاب قريب له لاغتم ولما وجد سبيلا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى نوم. فمن الناس من يعذب أبوه أو يعذب أخوه أو يعذب ابنه، هذا موجود في بني آدم، لا نعين شخصا دون غيره، لكن في الجملة موجودة إخوة. من الناس ناس من يعذب ابنه أو أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته أو ابنه ونحن ذلك، فالحمد لله أن أخفى الله جل وعلا عن العباد ذلك، فهذا من حكمة الله ومن رحمته. كما أن الله يحول يوم القيامة خلقة أبي إبراهيم لتسكن نفس إبراهيم عليه السلام، لأنه يجادل عن أبيه، ولكن يغير الله جل وعلا خلقة أبي إبراهيم فيراه كأنه ليس هو فتسكن نفسه، فهذا من رحمة الله جل وعلا ومن حكمته. وأيضا حتى يعلم من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن، لا لو انكشف العذاب لآمن الناس كله، لو انكشف العذاب. يعني الآن يا إخوة لو رؤية عذاب النار للناس كلهم من يعمل سوءا ومن يقصر في الطاعات؟ ما أعتقد أن شخصا يعني سيقصر في واجب، لا بل لن يقصر في مستحب فضلا عن الواجبات. ومن ذا يقع في المحرمات؟ لا بل لن يقع حتى في المكروهات، لأنه يخشى أن يحوم حول النار. ولهذا فإن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. فمن الناس يقوى إيمانه وكأنه بالنسبة للآخرة كأنه يراها رأي عين، ما فيها من العذاب أو النعيم. ومن الناس من يبلغ به تعظيم ربه جل وعلا فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يراه، وهذا يكون قد بلغ مقام الإحسان فيكون محسنا. إذن من رحمة الله ومن حكمته أن أخفى على الناس ما يكون من العذاب في البرزخ أو ما يكون من النعيم، حتى يظهر إيمان من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن، ومما يؤمن بالآخرة ممن هو فيها منها في شك. عذاب القبر ونعيمه كما سبق ثابت بأدلة متواترة صريحة، لا يجوز إنكار ذلك أبدا. ولهذا يذكر العلماء هذه المسألة ضمن مسائل السنة المشهورة، ضمن مسائل السنة والعقيدة، ويجعلون ذلك من لواحق الإيمان باليوم الآخر، لأن من مات فقد قام ساعته، وعندئذ يدخل في عالم آخر. على المسلم أن يؤمن بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على يقين من ذلك، لا تفزه أبدا الشبهات والوساوس والشكوك، لما عنده من الثقة بخبر الله والإيمان بالغيب. ومن أول خصال المتقين ما أخبر الله جل وعلا إيمانهم بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذكر الله جل وعلا إيمانهم بالغيب في أول خصاله، الإيمان بالغيب، ومنه الإيمان بهذه الغيبيات، ونؤمن بذلك لخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولإجماع السلف، ولا نبالي بما يقول أهل البدع، بما يقول أهل البدع في هذا المجال، أو ممن أزاغ الله قلبه من أهل الكفر وأهل الإلحاد والزندقة. يعني لو جاء الإنسان وقال حفرنا قبرا لا رأينا عذابا ولا نعيما، فنقول لا نبالي بما تقول، لأننا قلنا إنه عذاب في عالم غيبي ولا ندري كيفية ذلك، هذا حدنا في الإيمان، ونؤمن ونصدق ونحلف على ذلك ولا نتردد وجود هذا الخبر. لكن مع ذلك باب الجدال واسع، لكن المعتصم به حقيقة هو ما جاء في الكتاب والسنة. لكن نحن نعلم أن ما جاء في الكتاب والسنة لا يحكم باستحالته، صح يتحير العقل كيف يعذب إنسان وأنت تفتح القبر ولا ترى شيئا، بل يا أخي تحمل الجنازة، إن كانت خيرا فتأمر بالإسراع، قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول ويحها أين تذهبون بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن كل شيء يسمع ذلك إلا الثقلين، يعني حتى البهائم تسمع عبارة الميت، ونحن نحمل الموتى ولا نرى شيئا ولا نسمع شيئا، ما فيش أي حراك، لا يوجد كلام ولا غير، لكن نؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب. والذي يساعدك على الإيمان بالغيب جملة أمور، إضافة إلى ما سبق، اليقين بخبر الله، اليقين بخبر الله مع العلم ثانية بأن الله على كل شيء قدير ويفعل وفق حكمته جل وعلا، لا يعجزه شيء، قادر على أن يوصل عذابا لا تراه أنت ويراه غيره. ثالثا، لا تنسى أنك قد تمر بك أمور في هذه الدنيا تساعدك على تفهم أو قبول مثل هذه الأخبار، تساعد على ذلك، لكن العمدة ليست عليها، العمدة على ما سبق من خبر الله والإيمان بكمال الرب جل وعلا فيما يفعل، هذا الذي اعتمد عليه ليصح لك إيمانك، وحتى لا تطلب في الشاهد وتشترط ذلك في الإمام. لا، علمت ذلك في الشاهد، ساعدت بعض الأمور على ذلك، هذا يكون من الأمور الحسنة ولا بأس. لكن معتمد الإيمان إنما هو على ما جاء في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة الإيمان، وهذا أصل الدين والإيمان. تبتلى بالإيمان بما لم تر ولم تسمع، لكن عندك يقين بأن هذا لا شك فيه لوجود الأدلة الكثيرة من هذا الخبر عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يساعد في هذا المجال، يعني يبعثك على أنه يمكن الإيمان بذلك، ليس بالمستحيل كما يدعي يعني أهل الفلسفة والإلحاد أو من فارق السنة من أهل الأهواء والبدع. أقول مما يساعد على ذلك أمور، منها معرفة تعلقات الروح بالبدن، فالروح يتعلق بالبدن، والبدن جنين في بطن الأم، الإنسان جنين في بطن أمه، ينفخ أو تنفخ الروح في 40 الثالثة أو في 40 الأولى على بعض روايات الحديث. المهم أن الروح تنفخ والإنسان جنين في بطن أمه، تعلقت به الروح. تتعلق الروح بهذا البدن بعد خروجه من بطن أمه، لها تعلق بهذا الحي أثناء نومه، لها تعلق رابع بهذا البدن في البرزخ، لأن الروح تعاد فيسأل في قبره، لها تعلق يوم القيامة. قالوا وهذه أكمل التعلقات، بحيث لا تفارق البدن الروح، ولا يقبل هذا البدن موتا، خلاص هذا أكمل التعلقات يوم القيامة. طيب لماذا قلنا هذا الكلام؟ حتى تقف على أمرين. الأول، انظر إلى الحالة الأولى لما تعلقت الروح بالبدن والإنسان في بطن أمه. السؤال، من منا يذكر تلك الفتاة؟ فأعطيكم مذكر حاجة وفي بطن أمه، سؤال، هل تعلم شيئا؟ لا. الأعجب من ذلك، في إحساس وفي شعور للجنين في بطن أمه، ما تقول ما في، ما تقول هو نايم مستغرق وما فهمش، صحيح لا يعقل لا يعلم شيئا، نعم، لكن لا يعلم أمور الديانة، لا يعلم ما نعلمه نحن ونحن ذلك، لكن عنده شعور، بدليل أنه لو حصل ارتطام فحصل أو يعني جرى صوت يعني مزعج شديد، طيب هذا الجنين انكمش في بطن أمه، لو ضرب على بطن الأم من جهة تجمع في الجهة الأخرى، إذن في شيء من الشعور ولا نواهم، في شيء من الشعور، ويسمع الأصوات، حتى الأصوات والفرقعات العالية يسمعها وله شعور. ولهذا يقول الأطباء يتأثر الجنين بأحوال أمه النفسانية، تؤثر عليه يعني في مستقبل حياته، على العموم في صلة في شعور. هنا أقتبس كلاما للشيخ الجزائري حفظه الله، وكأنه يحاور في شيوعيين ينكرون وجود الله، لكن أقتبس هنا هذه المسألة في مسألة إثبات ما يجري في القبر من العذاب بناء على ما يجري الإنسان في بطن أمه، والفرق بين حياته في بطن الأم وبعدما يخرج إلى هذه الدنيا إلى الأرض. قال لو أجرينا اتصالا بهذا الجنين، طبعا من باب الخيال، نعمل معه اتصال ونجري محادثة، نخبره ونقول له نحن من البشر مثلك، لكن لنا أقدام ولنا أرجل ولنا شوارب ولحى ولنا شعور، ماذا يفعل؟ بل قل له ما بيننا وبينك إلا جدار يسير، ما بيننا وبينك إلا حاجة قريبة جدا، ومع ذلك نحن في عالم فيه الطائرات وفيه السيارات وفيه المصابيح الكهربية والمراوح والمكيفات والدراجات وفيه الكلام بالهاتف. قال الشيخ للرماكب الرجعية والتخلف. وإحنا ما شايفين حاجة. بعدين جو ما فيش الكلام ده من صح ولا ما صح؟ وداخل بطن الأم ما رأى ذلك ولا أثر. وما بيننا وبينه إلا شيء رقيق ومدة وجيزة يخرج إليها قريبا. لكن بعد كله لا شايف لا فاهم لا سامع. يا أخي كأن بينك وبين البرزخ هذا الستر قريبا ستنتقل إليه وتبرى. يعني هذا التشبيه من هذه الجهة. طيب في حالة النوم كنا عندها تعلق بالبدن حالة النوم، يعني نقصد من ذلك يمكنك أن تتصور شيئا من الأمور ويمهد لك إلى الإيمان بالغيب وتقول الأمور ممكنة ما هي صعبة، كحالة الإنسان في بطن أمه وحالته بعد ما يخرج. هل هو نفس الذي كان في البطن؟ وما يسمع ويرى ويتكلم ويشم ويأكل ويتنفس ويتبول ويتخوف، هل هي حالته التي في بطن الأم؟ لا. طيب مع أنها موجودة لكن لا رآها ولا سمع بها. نمشي إلى حالة النوم. النائم يرى في منامه ما يقع قطعا ويرى ما بحاجة إلى تعبير وتأويل، ومما يرى في نومه أنه يضارب ويقاتل ويجري ويخاصم وربما يطرح ويسر ويأكل أنواعا من العنب والفاكهة ويشرب ويرتوي. تقول لك الضغط، بل ربما استيقظ وقال أحس بآلام في جسدي من الجري وأجد عطشا شديدا، كنت جاري بالليل كله جاري هو نايم. هذا حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل جدا. إخوة يجري له وهو في مكانه، بل الأعجب أن يكون إلى جواره مستيقظ ويراه يتقلب هنا وهناك. ده لما يصحى يقول بالمناسبة كنت آكل أو كنت أجري، هذا يقول كنت أفرح وذاك كنت أخاصم، يقول له أخذ تراجع تمحلك لا شفناك مشيت ولا فزول بشكلك وإلى آخره، مع أنه يرى بعض الآثار حتى على بدنه اللي جاري الليل أو قصده في النوم يعني، ويشرد من عدو له ويتعب، تجده يقوم أيضا على هذا الإعياء والتعب حتى يطلب ماء يكون عطشان شديد والعضلات كلها تعبانة حس بآلام في جسده. وبالعكس ذاك الذي أكل أنواع من التفاح والحلوى والعسل يقول ربما أجد طعمها على لساني، بل بعضهم يقول أنا أقرأ القرآن ومتأكد أقرأ، بل حتى بعضهم يقول أستيقظ فأجد نفسي قارئة. كيف جرى ذلك؟ كيف جرى ذلك؟ بل قد تسافر وترى أشخاصا، بل قد ترى موتهم فيأتيك الخبر أنه فلان مات. من أين ذلك يا أخي؟ فيجري في عالم النوم ما يجري للإنسان ويقع كما مع أنك قاعد جنبه، لا رأيته سافر ولا تكلم ولا جرى ولا أكل ولا تضرر ولا ذلك، وهذا كله مما يساعدك على الإيمان باليوم الآخر. أنا أحيانا كنت أقول في مكتشفاتنا ومخترعاتنا في عالم اليوم ما قد يساعد الإيمان بالغيب. لو عرضت ما يجري اليوم على شخص قبل 100 سنة لكذبك أو لقال تهرف بما لا تعرف. أعطيك مثالين. الأول المؤشر دي اللي بتجيب المويه دي تفتحها تصب الماء، مش كده؟ في عملية عقلية واضحة، حركت على عقارب الساعة انقفل لأنه فيه قفل يمنع المويه تنزل، حركت اتجاه المضاد ترتفع فينزل الماء. كلام معقول واضح، لكن تمد يدك تصب الماء هذا غريب صحيح؟ شو ولا ما في؟ ما رأيتم دي يا جماعة؟ هل فيه؟ هذه المسورة قدامك تمد لها يدك تصب لك الماء. هذا الكلام عرضته على أهل البادية أو على إنسان قبل 50 سنة هل يصدقك؟ لا صعب. وطبعا حكيت لبعض الإخوة مثل هذا جرى لبعض إخوان المشايخ الآن المشايخ المشهورين قالوا في البادية، حكى لهم في الثمانينات قال لهم شفت في ميناء ماسورة مدت لها يدي كبت موية، قال له والله شفت لها ما جرت معك كذب لكن بالغت في دي. والأخ معروف شيخ معروف على كل، إذا حب أن يصرح هو نعم لكن أذكر هو حكى لي هذه القصة أيام الدراسة لما كنا في الجامعة في المدينة. طيب ألا يستعيدك هذا على الإيمان بالغيب؟ طبعا من ناحية من يعرف هذه التقنيات الحديثة قد يشرح لنا يقول السبب كذا وكذا، أنت في الجملة فهمت، لكن كيف تعمل وكيف توصل الإنسان إلى ذلك غاية الغرابة. أفلا يدعوك إلى الإيمان بالغيب إذا كان ده بشر بقى عن طريق يعني أشياء تدرس مغناطيسية ولا أي آثار تمد يدك ينزل الماء؟ بلغني إنه قالوا في شاشات اليوم بس تشيرات تشتغل من بعيد، العلاقة شنو؟ في زر تحرك وتدور هذا هناك. بل كيف تنقل هذه الأجهزة أحداثا في مشارق الأرض ومغاربها؟ تجمع لك في شاشة قريبة جنبك الآن، أليس من الغرائب؟ حدثوني كيف تنتقل كتابة تجي من أمريكا اللي عندك هنا في السودان عن طريق ما يسمى بالفاكس، الحبر ده انتقل كيف؟ لقد دخلت من الحبر انتقل كيف؟ بس أنا بس أريد أن أعرف كيف الكتابة دي انتقلت من هناك إلى هنا. دعك من التقنية اللي أنت بتقول إليها، اعتبرني أهل البادية ما أستطيع أستوعب هذا الكلام نهائيا. حتقول لي يا أخي بس غادمة في المسألة أنت ما خطة يعني هذا العلم، وبالتالي لن تفهم وغير مستعد للفهم ولا للمعرفة. لكن هل أنكر وجودها ولا موجود؟ بل هو يوقن بأنها حاسة. بل حدثوني كيف تنتقل هذه الأصوات من بعيد تلقى الأجهزة دي، لا في أنبوب طويل ذات يصيح يسمعك لانتقال الأصوات بالصورة المعتادة المعروفة عند الناس. كيف انتقلت الأصوات؟ كيف انتقلت الرسائل والكتابة؟ بل كيف انتقلت الصور ونحو ذلك؟ على كل يسهل لك الإيمان بالغيب أمور عجيبة. وفي المقام نفسه أذكر أن المعتزلة في يوم الأيام قالوا العرب لا يوزن لأنه غير معقول نوزن الأجسام، نعم، لكن العرب هو لا يقوم بنفسه حتى تأخذه لوزنه، قالوا غير معقول، إذن وزن الأعمال غير وارد. اليوم يمكن واحد صغير يقول لهم نحن نعرف في علومنا العصرية وزن كمية الحرارة، خلص انتهى البحث، ليته آمن بالغيب، ليته آمن بالغيب، وزن كمية الحرارة وزنت. أقول هذا ما يساعد الإيمان بالغيب. بل مرة من المرات ورأيت ما يسمى بالمايكرويف، هذا الجهاز اللي زي الأفران يجيب حاجة مثلجة في لحظات يجعلك حارة. بل العجيب قد يسخن يعني ما في داخل الإناء والإناء نفسه قد لا يسخن، ما هذا غريب؟ حدثوني ما هي آلية عمل يعني هذا الجهاز اللي دارس في الفيزياء وغيره وغيره قد يصور لك كويس، لكن أنا إنسان خاصة لو جيتني البادية ما تقدر تقنعني. تقول لي جهاز يحول الثلج لحم مثلج جمل في لحظات يحول شيء آخر، شاي بارد يسخن في لحظات، ثواني إخوة ما دار زمن طويل، هذه الأجهزة غريبة. المهم كيف وصلت هذه الأمور إلى الداخل؟ أما من كان يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قبله رأسا. ولو طولنا بنطول يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين الصحابة يأتيه الوحي بخبر السماء ولا يرون ملكا ولا يسمعون كلاما فيؤمنون، ما رأيك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من الملك ويعي عنه ما يقول ويأتيه على ضروب وأشكال، لكن ما أحد من الصحابة ينكر شيئا من ذلك، يؤمنون. وهذا مما يساعدك على الإيمان بالبرزخ، بينك وبينه ستر قريبا نصل إليه. على كل ما يساعد الإيمان بهذه الغيبيات أقول كثير، والعمدة في ذلك على الإيمان بالغيب وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال منك يؤمن كثير، أي يؤمن بما ورد في السنة من سؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الأخبار وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورهم وفي لفظ تسأل، حتى قال من قال إن السؤال خاص بهذه الأمة دون غيرها من الأمم، والعلم عند الله تعالى. على كل غاية ما فيه الإخبار أن هذه أو عن أن هذه الأمة تسأل وتبتلى في القبور، وليس فيه يعني نفي عن سؤال غيره. بعض أهل العلم أنكر تسمية الملكين بمنكر ونكير، ولكن لما صح الحديث الوارد بذلك فإنه يقال به، وهذه التسمية مما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن مما تواتر كغيره كتسمية جبريل وميكال ونحو ذلك، لكن ما دام صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى الملكان بالمنكر والنكير. يسأل الإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه، جاءت الأخبار بذلك، حتى قال من قال إن مجموعها متواتر، وعليه فتفيد العلم المقطوع به الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بذلك، يسأل الإنسان. وإن المؤمن أو العبد إذا قبر أعيدت إليه روحه، لا ليعود إلى حياة الدنيا، وإنه ليسمع قرعا عاله إذا تولى عنه أصحابه، فيأتيه ملكان أسودان ينتهران، يقعدان وينتهران، أسودان أزرقان، يعني الموقف للشدة فيه ما يخيف، بيد أحدهما مرزبة من حديد، يسألانه من رب وما دينك وما النبي. أما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما غيره فيرتعد خوفا فيقول ها ها لا أدري. كان بعض الشيوخين يقول ما تقراها كالضاحك، ها ها لا لا ها ها لا أدري، يعني كأنه فيها هذا الصوت ما يفيد الرعب والخوف، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، يعني فيه لاحظ النطق ما يفيد الخوف والرعب والله أعلم. ثم قال أخيرا والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، على ما سبق التنبيه عليه مما جاء في عذاب القبر وفي نعيمه. نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى يعني الأسئلة. أحد الإخوة كتب تعليقا حسنا قال ألا يدل قوله، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يأمرني إلا بخير في حديث القرين على أن قرينه قد أسلم، يعني أسلم فآمن، لأنه لو كان المراد أنه سلم من شره معناه أنه يأمره بالشر، والحديث قال لا يأمرني إلا بخير. على كل حال توجيه حسن من الأخ. يقول نعلم أن كل من مات في سبيل الله من المؤمنين ونحسبه شهيدا بإذن الله جل وعلا، فهل من مات في الغرق والحريق وعلى فراش موته هل يعد شهيدا؟ نعم، هذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الغريق وذكر المبطون وذكر المرأة يقتلها ولدها، كل ذلك كل هؤلاء من الشهيد، والحديث بذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام معلوم. يقول في قول المصنف الموكل بقبض أرواح العالمين، هل يدل على أن ملك الموت يقبض أرواح جميع المخلوقات الناس وغيرهم من الحيوان، لأن العالمين هم ما سوى الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الظاهر من كلام المصنف، لكن انتبه، أحيانا قد يراد بالعالمين المكلفين ليكون العالمين نذيرا، يراد بهم الإنس والجن، يعني ليس مضطردا أن يراد بلفظ العالمين كل من سوى الله جل وعلا. وعليه فليس كلام المصنف صريحا فيما ذهبت إليه، وحسبنا ما جاء في الأدلة، وإن كان الظاهر من كلامه نعم أنه يقبض روح كل حي من الإنس ومن الجن ومن الحيوان. يقول لماذا لا نقول إن الروح وأمر إخراجها من الجسم من الغيبية كالبرزخ، ولا نعلم عرض هي أم جسم؟ كل هذه الأدلة ما أسمعك يا شيخ، أستغرب. بس فقط لأننا دخلنا في اصطلاحات، عرض أم جسم؟ لو فهمت ما العرض، العرض عندهم ما لا يقوم بغيره قط، وهذه روح أخرجت وأخذت، فهل على هذا المصطلح نسميها عرضا؟ أرجو أن تتفهم اصطلاحات القوم. هذا السؤال الأخير. نعم، يقول بعضهم يقول إن حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبر مضطرب، لأنه جاء بلفظ لا يستتر ولا يستنزه ولا يستبرئ. طيب وماذا هناك؟ يعني يريد أن يقول حديث مردود من سبقه إلى هذا، من سبقه إلى ذلك. ثم أيضا لا مانع أكثر أن يروي الراوي ويكون ذلك من تصرفه باللفظ، أو يروي بعضه ويزيد بعضهم يعني كلمات أخرى تكون منقولة كلها. يعني عندئذ أقول هل في تعارض أصلا؟ هل في تعارض بين هذه العبارات؟ يعني الآن لو جمعتها كلها، لا يستتر، لا يستنزه، لا يستبر، وين وجه التعارض فيها؟ مع أنها كلها متلازمة، فالذي لا يستبرئ قطعا لم يستنزه، ولم يستتر من بوله بشيء يمنعه من الارتداد إليه، فالمانع. فصارت العبارات متفقة، ليست متعارضة. يقول هل عذاب القبر ونعيمه سؤال ملكين خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أو هو لجميع الأمم؟ إحنا قبل تطرقنا لمسألة السؤال والفتنة فقط للخبر إن هذه الأمة تبتلى، ولكن عذاب القبر نقلنا الآية صريحة في آل فرعون، وكيف يقال إنها مختصة بهذه الأمة؟ والسؤال أيضا إن هذه الأمة تبتلى أو تسأل ليس صريحا فيه، أو ليس فيه ما يدل على نفي السؤال عن الأمم السابقة، وإنما فيه أن الناس يسألون في هذه الأمة، والله أعلم. ويكفينا ما جاء في الخبر. يسأل يقول هل ما في الصحف التي بأيدي الكرام الكاتبين المعاصي يمكن أن يمحى بالتوبة والاستغفار؟ ماذا تريد المحو؟ ودعك من التفاصيل، إذا أردت أنه يعني يرفع عنه أثرها وضررها فنعم، أما أن تمحى بالكلية فعلمها عند ربي، لكن الملك يكتب كل شيء. هذا يخبر عن أمه بأنها تترك الصلاة مع حضورها لدروس المشايخ وسماع دروس العلم في التلفاز، ولا يدري ما الذي يحبسه عن الصلاة، فما الذي تنصحون به؟ ويعني يسأل الإخوة أن يدعو الله جل وعلا لأمه، نسأل الله جل وعلا أن يهديها وأن يجعلها من الصالحات المؤمنات القانتات. أما بالنسبة لهذه يا أخي، إن كنت على يقين مما تقول، فهذه الأم أحد أمرين: إما أنها تخفى عليها بعض الأحكام الشرعية، وهي ربما عندها ما تظن أنه يمنعها الصلاة فتحتاج إلى تنبيه وتعليم فتسمع درسا، لعلها ممن ينزف دما باستمرار فتظن أنها لا تصلي بذلك فتحتاج إلى تعليم وفقه، ألقي درسا عاما، فإذا استفادت الحمد لله، ما تقول أنا قصدك، وإنما يكون درس عندك، أو لعلها أن تسمع أو سل على تلك القناة مثل هذا السؤال. وإن كانت من النوع الثاني يترك الصلاة عمدا، ففي هذه الحالة توعظ وتذكر وتخوف، ويبين لها ما جاء في عذاب من يترك الصلاة، بل ما جاء في غفله بأنه كافر، تذكرها بما في النار من العذاب والألم الشديد ونحو ذلك، لعله أن يخوفها، وبين لها ما في الصلاة من فضل وراحة وما فيها من الأجر ونحو ذلك، وقل لها إن كنت تستأنسين بسماع كلام المشايخ وبما يذكر من الآيات، فكيف يكون حالك وأنت تذكرين الله وتقفين بين يديه وتصلين؟ أكيد هذه حال أكمل وأرفع. بلغني إنه فيه شريط للشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان لما لا أصلي أو نحو ذلك، لماذا لا تصلي؟ استمعت يعني قيل لي إنه من أجود الأشرف، إذا كان كذلك فأسمعه لأمك لعلها أن تستفيد منه إن شاء الله تعالى. من مات وهو يصلي ويصوم ولكنه ينكر عذاب القبر، يا أخي الكريم هذا يخشى عليه، إن كان جاهلا فمثله معذور، وأما إن كان مكذبا فهذه ورطة كبيرة جدا. يا إخوة الإنسان قد يصلي ويصوم فيخرج من الملة بشيء لا يلقي له بعد. أحاديث متواترة بل هي ظواهر نصوص القرآن، كيف ينكرها؟ ألتها خطورة. نعم إن وجد الشبهة والتأويل تمنع من تكفيره، لكن علموا الناس احذروا، قد أحكم بإسلامك لكنك في الباطن عند الله كافر، لأنه قد يكون عنده من الكبر والامتناع من قبول الحق وهو يظهر لي شبهة وتأويلا. فالعلم عند الله جل وعلا صحيح، إذا ظهر فيه شبهة وتأويل وعدم معرفة بالنصوص أعذره بذلك، لكن يخبر بدلالة النصوص الصريحة وبتواترها ولا تبقى شبهة، هذا يكفر ولو كان يصلي ويصوم. ومثله من ينكر ما تواتر كنزول عيسى عليه السلام، ومثل هذا على شفا هلكة، إما بلغته الأدلة عذر، لكن بعدما تبلغه الأدلة وهي متواترة وصريحة في دلالتها فيصر على تكذيبه يخرج من ملة إذا بين له بعلم صحيح أنها متواترة وأن دلالتها صريحة أنه فيه تكذيب لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن لم يعني تظهر له دلالة القرآن ودلالة السنة الصريحة والأحاديث بذلك متواترة، إذن في خطورة في التكذيب بمثل هذه الأمور. يقول: من زعم أن عذاب القبر خاص بالروح لا علاقة له بالبدن لأن الجسد قد يبلى، فكيف يجاب عنه؟ وهل هذا من قول أهل السنة؟ الجواب: هذا خطأ بلا شك. على قل تقدير خذ المسألة، إذا أعيدت الروح إلى البدن فيسأل فإن لم يجب أخذ الملك مرزبة فضربه بها، هذه ضربة لمن؟ أليس المجموع الروح والجسد؟ بل إذن فهذا عذاب للروح متصلة بالبدن، ويعذب البدن وتعذب الروح، هذا هو الحق في هذه المسألة. وكما قلت كونك أنت تقول البدن تحلل هو في عالم غيبي آخر، في عالم غيبي آخر بحسب مادياتنا إحنا وما نرى الآن ما شاك الحق وتحلل، لكن عند الله جل وعلا أمر آخر. بل أقول لك قبل هذا خاطب الله جل وعلا الناس قبل أن يوجد في الأرض، ما رأيك؟ وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل. فكلمهم الله جل وعلا على ما جاء بذلك أيضا في السنة وهم في عالم السر. إذن يا أخي الكريم هذه غيبيات عليك بالإيمان بها ولا تبحث عما وراء ذلك من الكيفيات كما سبق تقريره. أتوقف عند هذا الحد، هذا وبالله التوفيق، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.